وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهولة أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه، يعتقون بعتقها ويرقون برقها. قال مالك: في مدبرة دبرت وهي حامل إن ولدها بمنزلتها، وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها. قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط. قال مالك: ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، ولا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها، لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أم لا، وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه، وذلك لا يحل له لأنه غرر. قال مالك: في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت. قال: ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته، يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك: فإذا اعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم إليه إذا اعتق. باب جامع ما في التدبير. قال مالك: في مدبر قال لسيده: عجل لي العتق وأعطيك 50 منها منجمة علي، فقال سيده: نعم أنت حر وعليك 50 دينارا تؤدي إلي كل عام 10 دنانير. فرضي بذلك العبد، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو 3. قال مالك: يثبت له العتق وصارت 50 دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده، ولا يضر عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. قال مالك: في رجل دبر عبدا فمات السيد قال مالك في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب، فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر. قال: يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال الغائب، فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه، فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه. باب الوصية في التدبير. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك: وكل ولد ولدته أمه أوصى ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، يعتق ثلث المدبر، لا يعتق. طيب،